قال: إذا أردت أن تعرف أخلاق شعب فانظر إلى شوارعهم وإلى السائقين في هذا الشعب. فإذا أردت أن تعرف مدى احترامهم للنظام، انظر احترامهم للنظام في الشوارع. إذا أردت أن تعرف نظافتهم، شوف نظافتهم في الشوارع، بيرموا من السباك ولا لا. إذا أردت أن تعرف تواضعهم من كبرهم، ستجد ذلك أيضا عند السائقين. هتلاحظ أن السواقين اللي في الشارع ماشيين بعنجهية وكبر ولا ماشيين وعندهم تواضع. أخلاق كثيرة ممكن تعرفها عن شعب بمجرد الذهاب إلى الشوارع. ودحين واحدة من المشاكل في العالم العربي عدم الحرص على لبس أحزمة الأمان والأمور الأمان بالنسبة للأطفال. فتجد هنا على يميننا مثلا طفلين جالسين حاطين يدهم على الشباك والشباك مفتوح وما هم لابسين أحزمة الأمان، وفي واحد منهم في السن يحتاج إنه يلبس مو بس حزام أمان لأنه صغير، يحتاج إنه يلبس يركب الكرسي المخصص لهذه الأولاد. طبعا في أوزان وفي أحجام، هذا اللي بين يدي لأطفال وزنهم من 0 إلى 13 كيلو. طبعا هذا الكرسي بتحط ورا ولازم يتحط بالعكس علشان الأطفال يكونوا صغار، فلحمايتهم يوضع بالعكس وتركيبه سهل. تحط هنا كده بالعكس يتركب له الحزام الخاص بالكرسي. هذا النوع للعمر الأكبر، وهذا عليه تعليمات. شوفوا عليه تعليمات للأعمار هنا والوزن، من 9 إلى 18 كيلو، من 15 إلى 25، ومن 22 إلى 36 كيلو. ما شفنا ولا ولد في الشارع حاطط حزام الأمان في السيارة، كل الأولاد جالسين ويلعبوا، بعضهم شفناهم نطوا حتى من الكراسي الخلفية للكراسي الأمامية، وفي ناس مطلعين يدهم من الشباك. وأنا متأكد يعني إنه هذه بس قلة وعي، يعني الأهل ما بيفكروا. متأكد إنه كل الأهالي اللي شفناهم في السيارات حريصين على أولادهم، ما في أحد يرضى لهم الأذية، ولكن ما في أحد فكر في الموضوع. الأمر بسيط والأمر يأخذ ثانية، يعني لا سمح الله هؤلاء الأولاد برصة فرامل، لا سمح الله ممكن تلاقيه نط من ورا لقدام وفقع راسه في القزاز، ممكن تشيله عاهة دائمة مستديمة أو يتوفى والعياذ بالله، وهذا أمر طبعا لا يرضاه أحد. فبالتالي الأمر بسيط، حزام الأمان أو الكراسي اللي وريناها في الحلقة لمن هم دون 7 سنوات. من أكبر المشاكل اللي حيحصل دحين جنبي سيارة جاية على اللين الأصفر، يعني انا ماشي على الخط الاصفر المفروض. شوف هذا من اخطر الامور، وهذه تتكرر دائما على طريق جدة مكة، ان السيارات تعدي من الخط الاصفر. يا اخوان يا اعزائي، الخط الاصفر هذا للطوارئ، والمفروض ما في سيارة تعدي من عنده اصلا. وفي البلاد الغربية هذه مخالفة كبيرة اللي دوبها صار، يعني يمكن اغلب السائقين هذا اللي دوبه عدى دحين يمكن سوى هذه الحركة 20-30-100 مرة وما عمره أخذ مخالفة عليها. يمنع منعا باتا استخدام الناس العادية يعدوا من هذا الخط. طبعا من الامور كمان اللي وراك فيه يلفق، يقعد يلفق فيك لفقة وبينك وبينه يدوبك متر او نص متر، هذا في قمة الخطورة زي اللي وراي الان. المفروض تكون بينك وبين السيارة اللي امامك على الاقل سيارتين ثلاثة علشان تسمح اذا فرملت فجأة اللي وراك ما يضرب فيه. كثير من الحوادث مع الاسف تحصل بسبب انه سيارة تضغط فرامل فجأة لأي سبب ان كان، فتكون ثلاثة اربعة خمسة احيانا ستة سبعة سيارات وراها ملصقين في بعض كلهم، فكلهم يضربوا في بعض فيصير حادث كبير. هذا ايضا نقطة مهمة في انه لو صار زحام الشخص يحط بلاستر عشان يبين للامامه انه ترى في السيارات هتهدي. هذه امور بسيطة في قواعد السير ايضا تخفف من نسبة الحوادث. ثلاثة عناصر أساسية لازم تكون في أي موضوع بالنسبة لقوانين المرور، يجب أن تتوفر هذه الثلاثة عشان يكون القانون فعال وله أثر. أولا أن يكون في أصلا قانون. بعض الأمور اللي شفناها في الشوارع يمكن ليس لها أصلا قانون، فأولا وضع القانون، ثانيا تنفيذ وتطبيق هذا القانون. فما الفائدة من وجود قوانين كثيرة حاليا موجودة؟ يعني احنا سمعنا مثلا انه في اظن غرامة 100 ريال للي يرمي منديل من السيارة، طب هذا قانون عمره ما طبق، ما فائدته؟ فاذا تطبيق القانون. الامر الثالث والاخير وهو مهم جدا، التوعية وتعريف الناس كلهم بوجود هذا القانون. يعني انا الان لو سألت المشاهدين كم منكم يعرف قوانين المرور اللي موجودة في الشارع، يمكن اغلب المواطنين هناك الكثير من القوانين لا يعرفوها اصلا. يعني واضح جدا لما الواحد يعدي ويسرع يسوي يسمي احنا بسرعية غرز، هذا شو يسمونه مصر لما غرز كويس، يعني مفهوم عالمي مثلا او صلح عالمي مثل الغرز. غرز انه لما تجي ماشي وبعدين تدخل يمين وتمشي بسرعة، وهذا ايضا يعرضك ويعرض غيرك للمخاطر. سيارة ممكن يعني تفقد السيطرة عليها، ممكن احيانا يعني الناس تكون المسافة مرة ضيقة ويذوبك بعدي وممكن يضرب فيك السيارة. يعني نقطة كده خفيفة على موضوع نظافة السيارة، زي ما يقول عليه الصلاة والسلام العين تتأذى من المنظر لما ما يكون يعني سليم أو فيه إحسان أو إتقان. السيارة أحيانا طبعا ما يقول الواحد ينظف السيارة كل يوم، الواحد ممكن يكون مشغول، ممكن الواحد ما يكون عنده يعني سائق أو أحد يغسل السيارة، ولكن لما توصل لحالة زي اللي أمامنا شكلها ما عمرها تغسلت صار لها شهر، أنا أعطيها شهر ما تغسلت أبدا، هذا يعني خلل يؤذي العين. كل المناديل في الشارع هذه دليل انه في سيارات قاعدة ترمي مناديل مع الأسف في الشوارع. لو سمحتوا المدخنين الى ان يتكرم الله عليكم وان شاء الله تخلعوا، يا ريت تصفوا فين؟ في الصفاية. واللي ما عنده صفاية يراسلنا على ثقافة.net عشان نسلوا صفاية. الليموزينات ممكن لا توقفوا لو سمحتوا فجأة، يا ليموزيناتنا الكرام اذا تبغوا تسووا تصفوا على اليمين حطوا اشارة على اليمين، طيب على اليمين حط إشارة. الحلقة اليوم طبعا شوية سلبية، ولكن عشان ننهي بأمر إيجابي، متوسط قضاء الشخص في السيارة تقريبا ساعتين في اليوم. بعض الدول مثل مصر وغيرها قد يكون 4-5 ساعات في اليوم. اقتراحنا للمشاهدين استثمروا أوقات السيارات، بما أنك جالس في السيارة فاستثمرها، يعني 60 ساعة في الشهر. هذه ممكن تستمع إلى أشرطة السيرة النبوية وقصص الأنبياء و تاريخ الأندلس مثلا للدكتور طارق السودان. ممكن تحفظ القرآن كاملا في السيارة، ممكن تحضر لماجستير في السيارة عن طريق الأشرطة الصوتية، ممكن تصبح عالم فذ يعني من مجرد استثمار هذه الأوقات في السيارة. أما بالنسبة للنساء فحتى يعني ما أعرف إيش أقول لكم الصراحة، حتى يعني تخرج الأمور كده إن شاء الله وتصيروا إن شاء الله تسوقوا. إلى أن يتم ذلك اقترح انه انتو نعمة انه دحين في سواقين، فبالتالي ممكن مو بس تستمعوا لشرائط، ممكن ايضا تقرأوا كتب، ممكن تكتبوا في امور كثيرة ممكن تسووها في السيارة لاستثمار هذه الاوقات الثمينة. فهذا موضوع بس كده ايجابي ختمنا فيه الحلقة، عشان ما انا عارف الحلقة سلبية وحتزعل البعض. بعدين بعض الناس حيزعلوا ليه قارنا مع الغرب، ليه تقارن مع غيرنا؟ طب اقارن مع مين انا؟ ما هو كده الاوضاع، ايش اسوي؟ Thank you.